Non, ça me lâche. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى، أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه: قول عبد الله بن المبارك أصل 72 هوى، أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هذا ذكره المؤلف في أول الرسالة وشرحناه هناك. قوله أهواء لأن الذي حملهم على الافتراق هو الهوى، كل يتبع هواه، لو اتبعوا الحق ما تشعبوا إلى 73 فرقة، الذي يتبع الحق ما يتشعب به الهوى، فكل واحد يركب هواه. قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد يتبع هواه. والأهواء لا تنتهي، ولكن الحق واحد لا يتقسم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي يخرج عن الصراط المستقيم يقع في هذه السبل المتفرقة التي لا نهاية لها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. الإمام عبد الله المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم أحد كبار أئمة السلف، جمع الله عز وجل له من خصال الفضل الكثير، حتى قال بعض أهل العلم: عددنا أو تذاكروا ما لعبد الله المبارك من الفضائل، فعدوا منها العلم والورع والزهد والكرم والشجاعة والفتوة إلى غير ذلك من خصال الخير رحمه الله. يقول: أصل 72 هوى. الهوى هنا بمعنى الفرقة، مثل ما جاء في الحديث: تفرقت اليهود على 71 فرقة، النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فالفرقة والهوى والبدعة المعاني هنا المعاني واحدة. نعم. قال حفظه الله: قوله القدرية، وهم الذين يتكلمون في القدر، لأن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأن الله قدره وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاءه وأراده وأوجده سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان بالقضاء والقدر بهذه المراتب الأربع. المخالفون لهم على فريقين: الفرقة الأولى القدرية النفاة الذين ينفون القدر ويقولون: كل واحد يخلق فعل نفسه ولم يقدره الله عليه، وإنما هو الذي فعله مستقلا، وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم. وهذا وجه تسميتهم مجوسا، الذي السلف لما أطلقوا على القدرية المجوس، نظرا لأن المجوس يجعلون خالق للخير وخالقا للشر، فعندهم تعدد الخالقين. القدرية النفاة أيضا يقولون: كل واحد يخلق فعل نفسه، فكان أيضا عندهم تعدد خالقين، فمن هذا الوجه لقبوا أو وصفوا بمجوس هذه الأمة. نعم. الفرقة الثانية القدرية، ورقات القدر على مرتبتين، منهم كفار ومنهم مبتدع ضلال. نعم. الفرقة الثانية القدرية المجبرة الذين يغلون في إثبات القدر ويقولون: العبد ليس له اختيار ولا إرادة ولا فعل، وإنما هو فعل الله فيه، فهو كالريشة يحركها الهواء، وكالميت بيد الغاسل مجبر ليس له اختيار. هؤلاء يسمون المجبرة، غلوا في إثبات القدر والعياذ بالله، حتى سلبوا العبد من اختياره وأفعاله وجعلوه مجبرا على أفعاله، لا يصلي باختياره ولا يزني باختياره ولا يزكي باختياره ولا يأخذ الربا باختياره، وإنما هو مجبر كل واحد عندهم مجبر. هذا قول الجبرية. قوله هو تقدم، يعني تقدم هذا كله، هذا كلام الآن كله تقدم فيما سبق، والقصد أن أهل السنة والجماعة وسط في إثبات القدر بين النفاة وبين الغلاة في الإثبات، فيثبتون القدر ويثبتون أن العبد له مشيئة وله اختيار وله إرادة، ومع ذلك مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله عز وجل خالق العبد وخالق عمله، ومع ذلك فإذا أطاع العبد فهذه طاعة باختياره، وإذا عصى الله عصى الله باختياره، فهو مستحق للثواب إن أطاع ومستحق للعقاب إن عصى. نعم. قال حفظه الله: قوله المرجئة هذا في باب الإيمان، والإيمان وهو كما عرفه أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المرجئة يقولون الأعمال لا تدخل في الإيمان. هذا قول كل المرجئة بفرقهم، بفرق المرجئة كلها، المرجئة يعني غلاة المرجئة الذين يقولون الإيمان معرفة القلب، والكرامية الذين يقولون الإيمان النطق باللسان، والماتريدية والأشاعرة الذين يقولون الإيمان تصديق القلب، ومرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان تصديق القلب ونطق اللسان. كل هذه الأصناف الأربعة عندهم العمل خارج الإيمان. نعم. قال حفظه الله: المرجئة يقولون الأعمال لا تدخل في الإيمان، فإذا كان معتقدا بقلبه ولو ترك جميع الأعمال، لو ما صلى ولا صام ولا فعل أي شيء، يدخل الجنة. والإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم، لأنه في القلب، فإيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس عندهم سواء، لأنه في القلب. قوله: الشيعة هم الذين يزعمون أنهم يحبون أهل البيت ويتشيعون لعلي وذريته، ويعتقدون أنهم ظلموا حقهم، وأن الخلافة كانت لعلي بعد الرسول، وأن علي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة سلبوها منه وغصبوها منه، فهم ظلمة وطواغيت، هذا اعتقادهم والعياذ بالله. نعم. وصل. قوله: والخوارج هم الذين يخرجون على ولي الأمر بالسيف إذا حصل منه خطأ لا يصل إلى حد الكفر، ويشقون عصا الطاعة، ويكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. فمذهبهم يتكون من شيئين: الأول الخروج على ولاة أمر المسلمين وشق عصا الطاعة، الثاني تكفير مرتكب الكبائر التي دون الشرك، يحكمون على الزاني بأنه كافر، وعلى السارق بأنه كافر، وعلى آكل الربا بأنه كافر. هكذا مذهب الخوارج. وهو خوارج العصر يقولون نحن لسنا بخوارج، والدليل على ذلك أننا لا نكفر صاحب الكبيرة، لا نكفر الزاني ولا نكفر السارق ولا، فلما تصفوننا بالخوارج أنتم تظلموننا بهذا الوصف، وفي الحقيقة هذا من التلبيس. فمن نظر في أقوالهم وتقريراتهم وجدهم يكفرون بالكبائر، وجدهم يكفرون حتى بالمباحات، حتى بالشيء المباح يكفرون به والعياذ بالله، ويكفرون ببعض الكبائر، مجرد عمل الكبيرة يكفرون صاحبها بذلك العمل. فتجد مثلا من حكم بغير ما أنزل الله عنده كافر، وإن لم يعتقد حل الكفر بغير ما أنزل الله، مع أن القول المروي عن السلف في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنه كفر دون كفر. في مقالاتهم تكفير الذي يتعامل بالربا، في مقالاتهم تكفير الذي يعمل الفاحشة أو المعصية ثم يقول أنا فعلت وصنعت وسويت، في مقالاتهم التكفير بأشياء مشروعة بأشياء مباحة. فولي الأمر إذا عقد بينه وبين دولة كافرة صلحا مهادنة كفروه بذلك، والله عز وجل يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، والنبي عليه الصلاة والسلام هادن المشركين، هدنة الحديبية، صالح اليهود إلى غير ذلك. فمن فعل هذا من ولاة أمور المسلمين كفروه، فهم يكفرون ببعض الكبائر ويكفرون بأمور مباحة ويكفرون بأمور مشروعة. نعم. قال حفظه الله: وهو مذهب الغلو والتشدد والعياذ بالله، ويحملون السيف على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ما عهد في التاريخ أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقاتلون المؤمنين دائما وأبدا. وأول معاركهم المشهورة مع من؟ أول معركة للخوارج مع من؟ ها؟ ضد علي بن أبي طالب، ضد علي ومن معه من الصحابة والتابعين، ثم استمروا على هذا المنوال، سيوفهم مصلتة على المسلم. نعم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. قال الشارح حفظه الله: قوله فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة، فأهل السنة والجماعة يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، والشيعة يقولون علي هو الخليفة بعد الرسول، وخلافة الثلاثة باطلة، ويكفرون أبا بكر وعمر. قوله ولم يتكلم في الباقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير وثناء عليهم رضي الله عنهم ودعا لهم، بدل أن يلعنهم كما تلعنهم الشيعة أو يذمهم كما يفعل بعض الناس يضم بعض الصحابة أو يتكلم في الصحابة، مع أن الواجب العكس، الواجب الثناء عليهم ومدحهم وعدم الدخول في حقهم وتخطئة أحد منهم، لأن الله رضي عنهم ومدحهم في آيات كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم ورضي عنهم، والذي يتكلم في الصحابة أو في أحد منهم يكون من أهل الضلال ويكون مخالفا لله ولرسوله في حق الصحابة، فلا يجوز أبدا الدخول في حق الصحابة لا في أفرادهم ولا في جماعاتهم إلا بخير، لما لهم من الميزة على الأمة، فهم خير القرون وأفضل القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خيركم قرني، قال يعني صلى الله أحسن قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، يعني القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم خير القرون ولم يتكلم في الباقين. يعني خير القرن، خيركم قرن، يعني الذين آمنوا به، يقصد أصحابه، يقصد أصحابه، ولا ذاك الزمن فيه يهود وفي نصارى وفي منافقون وفي وثنيون، إنما المقصود خيركم قرني يعني الذين آمنوا به واتبعوني، يعني الصحابة. نعم. قال حفظه الله: ولم يتكلم في الباقين لا في أفرادهم ولا في مجموعهم إلا بخير. قوله فقد خرج من التشيع أوله وآخره، من قدم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم وأثنى على بقية الصحابة فهذا مذهب أهل السنة وفيه البراءة من التشيع. ملاحظ قول شيخنا حفظه الله: من قدم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم، يعني في الخلافة، فالذي يقول أن الخلفاء هم على هذا الترتيب فهذا وافق الحق، ومن قال أن علي أولى بالخلافة من عثمان فهذا ضال مضل، لأن الصحابة من المهاجرين والأنصار اتفقوا على تقديم عثمان على علي في الخلافة. أما من فضل علي على عثمان لكن ليس في مسألة الخلافة فهذه مسألة حصل فيها خلاف بين السلف وليست من مسائل التبديع والتضليل. ليست من مسائل التبديع والتضليل. نعم. قال البربهاري رحمه الله: ومن قال الإمام، طبعا استقرت الكلمة على تقديم عثمان على علي حتى في الفضل، ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح أن الصحابة كانوا يقولون ورسول الله حي خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. قال البربهاري رحمه الله: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها، خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. قال الشارح حفظه الله: قوله ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، لما ذكر أن المرجئة من أصول الفرق الضالة بيّن مذهب أهل السنة والجماعة وأنه ضد مذهبهم، لأن أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد وينقص كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف مذهب المرجئة الذين يرون أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان. قوله: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة. ولهذا يعني نعرف ندرك ونتبين ضلال من يضلل بعض علماء السلف، من يضلل بعض علماء السلف ويتهمهم بالإرجاء مع أنهم يقررون أن الإيمان قول وعمل، يعني قول باللسان وقول القلب الذي هو تصديقه، وعمل يعني عمل القلب الذي هو الخوف والرجاء وما زاد على التصديق، وعمل الجوارح كالصلاة وغيرها، ويكون يزيد وينقص، ومع ذلك يتهمونهم بالإرجاء. فهذا اتهام باطل لأنه يخالف ما قرره السلف من أنه من دان بهذه العقيدة فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. نعم. قال حفظه الله: قوله ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، هذا بريء من فرقة الخوارج لأنه ذكر الفرق الأربع، فمن التزم بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين ولم يخرج عليه بسبب خطأ أخطأ فيه وهو دون الكفر أو معصية وقع فيها وهي دون الكفر فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الصلاة خلف الأمراء من المسلمين كما صلى الصحابة بعض وراء بعض فساق الولاة مثل الحجاج وغيره، فالسلف يتبعون سبيل الصحابة في الصلاة خلف أمراء المسلمين، وإن كان عندهم فسق في أنفسهم أو عندهم ظلم وجور في سياستهم، إلا أن الصحابة صلوا وراءهم. نعم. قال حفظه الله: وهو الصلاة خلف الأمراء من المسلمين والجهاد معهم في سبيل الله والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور، فمن خالف في شيء من ذلك فعنده نزعة من نزعة أهل الضلال من نزعة الخوارج. بعض الناس يستنكر إذا دعوت لولي الأمر، يقول إن هذا تزلف وهذه مداهنة وهذا إقرار لهم على ما هم فيه من الباطل ونحو ذلك، وهذا قول خلاف تقرير السلف، السلف جعلوا الدعاء لولاة الأمور علامة على النصح وعلامة على الاستقامة على السنة، وجعلوا الدعاء عليهم أو ترك الدعاء لهم إنه علامة شر، علامة على البدعة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال حفظه الله: والجهاد مع كل خليفة، إذا أمر بالجهاد فإنه يجب الجهاد معه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. نعم. ويقول الإمام جنة يقاتل من ورائه، فالسلف ربطوا الجهاد بولاة أمور المسلمين، ما يتوله أي أحد من الرعية، لا، الجهاد الذي يرتبه ويأمر به وينهى عنه ويعقد الحرب ويعقد الصلح هو ولي الأمر ورعيته تبع له. نعم. قال حفظه الله: فهذا هو الواجب، السمع والطاعة والصلاة خلفهم والجهاد معهم وعدم الخروج عليهم بالقتال كما تفعل الخوارج، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور عكس ما تقوله الخوارج والمعتزلة. يعني الخوارج والمعتزلة مو يقاتلون تحت راية ولي الأمر، إنما يقاتلون ولي الأمر، يقاتلون ولي الأمر، وأمروا أن يقاتلوا تحت رايته فخالفوا وقاتلوا بدون يعني بدون مصوغ شرعي. نعم. قال حفظه الله: قوله: ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، كل شيء يحدث فهو من قدر الله، الكفر والإيمان والمعصية والطاعة والفقر والغنى والمرض والصحة وغير ذلك، كل ما يجري في الكون فإنه بقضاء الله وقدره، لا يخرج شيء من عن قضاء الله وقدره، هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للقدرية بقسميها النفاة والمجبرة، يضل من يشاء ولا يضل إلا من ارتكب سبب الضلالة فالله يضله. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولم يأتي في القرآن إهلاك أو إضلال أو عذاب إلا ويذكر سببه من قبل العبد، وأن الله قدره عليه بسبب من العبد، ولذلك نقول يضل من يشاء بعدله، يقيم العدل على أهل الضلال ولا يجعلهم مثل أهل الهدى. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ويهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهدينا وأن يثبتنا على الهدى إلى يوم نلقاه. نعم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله ولا شك فيه، من يؤمن بالرجعة ويقول: علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول، قال الشارح حفظه الله: قوله ومن يؤمن بالرجعة، هذا عند الشيعة، فهم يقولون إن الأموات من الأئمة من أهل البيت يرجعون في آخر الزمان ويقومون بالعدل، ويخرجون عمر وأبا بكر والصحابة من قبورهم ويحرقونهم. قوله: وهذا موجود في كتبهم المسندة المعتمدة عندهم، أنهم في آخر الزمان المهدي المنتظر المزعوم أنه يحيي أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، ويقتل هذا ويجلد هذه ويرجم هذه ويحرقهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال حفظه الله: قوله ومن قال بها فهو كافر بالله ولا شك فيه، الذي يقول بالرجعة على هذا النحو لا شك أنه كافر بالله عز وجل. قوله: ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي، الغلاة منهم من يقولون علي لم يمت وهو في السحاب ويعبدونه. قوله: ومحمد بن علي ابن الحسين الباقر، وجعفر بن محمد ابن علي بن الحسين وهو جعفر الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم ابن جعفر الصادق. ولذلك الرافضة يسمون أنفسهم بالموسوية والموسوي نسبة إلى موسى الكاظم. وبعد موسى الكاظم ابنه علي الرضا، علي الرضا ابن موسى الكاظم، وبعده محمد الجواد، وبعده علي الهادي، وبعده الحسن العسكري، وبعده محمد بن الحسن العسكري الذي يزعمون أنه في السرداب اختفى عام 260 وسيخرج في آخر الزمان. نعم. قال حفظه الله: ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب. وهم الأئمة الاثنى عشر، الأئمة الاثنى عشر هؤلاء والذين ذكرت مع علي والحسن والحسين، مع علي والحسن والحسين، فهؤلاء هم الأئمة الاثنى عشر، هم الخلفاء عندهم، هم الخلفاء فقط عندهم. نعم. قال حفظه الله: ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، يعتقدون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب، وأنهم يشرعون ما شاءوا وينسخون ما شاءوا من الشرع، لأن الله فوضهم بهذا، وأنهم أي الأئمة يعلمون الغيب، وهل أحد يعلم الغيب إلا الله. قوله: والغريب أنك لما تقرأ يعني في كتبهم يقررون أن الأئمة الاثنى عشر يعلمون الغيب، ويقررون أنهم يتصرفون في هذا الكون، يجيبون الدعاء ويغيثون الملهوف ويجيبون دعوة المضطر إلى غير ذلك، وفي الوقت نفسه تجد في كتبهم نسبة أنهم كانوا يخافون وأنهم كانوا يستخفون وأنهم كذا وأنهم كذا. طيب اللي يعلم الغيب ليش يخاف؟ اللي يعلم الغيب ليش يحتاج أنه يستخفي؟ الذي بيده تصريف الكون وتدبير أمر العباد والبلاد وكل شيء، كيف يعجز أنه ينصب نفسه خليفة إذا كان أمر بيده؟ فتجد تناقضات كبيرة جدا، لكنها تنطبق عليهم لأنهم والعياذ بالله عميت بصائرهم وأبصارهم. نعم. قال حفظه الله: قوله: فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. من ادعى علم الغيب أو أن أحدا يعلم علم الغيب إلا من علمه الله من رسله فهو كافر. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذا خاص بالرسل لأجل مصلحة الأمة والدعوة إلى الله وليكون معجزة لهم، أما غير الرسل فلا أحد يطلعه الله على شيء من الغيب. نعم. أصبح. قال البربهاري رحمه الله: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهما الله: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. قال الشارح حفظه الله: من توقف في شأن عثمان وعلي وقال إن الخلافة لعلي وليست لعثمان فهو شيعي، فكيف بالذي يقول إن الخلافة ليست لأبي بكر وعمر بل هي لعلي وهو الوصي؟ قوله: لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، فهو شيعي يتبرأ منه، لا يعدل يعني لا يحكم بعدالته، ولا يكلم تكليم إكرام وانبساط وموافقة، ولا يجالس لأن ضرره ينتشر على من جالسه، لأن دعاة الضلال يؤثرون على جلسائهم ومن صحبهم. قوله: ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهم فهو رافضي، يعني في الخلافة. أما مسألة الأفضلية أيهما أفضل فهي مسألة نزاع بين العلماء، بعضهم يفضل عليا وبعضهم يفضل عثمان. أما الخلافة فمن قدم عليا على عثمان فإنه يكون من أهل الضلال، لأن الصحابة وفيهم علي نفسه أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه. وهذا تقدم التنبيه عليهم قبل قليل. نعم. عندنا مسألتين نفرق بينها، مسألة الخلافة من قال أنه علي أولى بالخلافة من عثمان فهذا ضال مضل، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية أنه أضل من حمار أهله. وأما من قال أنه عثمان أولى بالخلافة من علي ولكن علي أفضل من عثمان فهذه مسألة حصل فيها نزاع، قال إنها أيضا كان هو رأي أبي حنيفة ثم رجع عنه رحمه الله. نعم. قال حفظه الله: قوله قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا بالرافضة لأنهم قالوا لزيد بن علي ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال أحبهم وأتولاهم لأنهم وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا نرفضك، فرفضوه فسموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي. يعني زيد بن علي بن الحسين الذي تنتسب إليه الزيدية. نعم. قال حفظه الله قوله ومن قدم الأربعة على جميعهم أي جميع الصحابة وترحم على الباقين من الصحابة كما قال في أول الكلام قوله وكف عن زللهم، كف عما يصدر من بعضهم من أخطاء لأنهم ليسوا معصومين في أفرادهم، فقد يقع بعض الأخطاء من بعضهم، ولكن لهم من الفضائل ولهم من الإيمان ما يغطي خطأهم، ولهم من الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغطي ما قد يقع من الخطأ اليسير. رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جنات النعيم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. إلا ما أخرناكم على الغداء شوية. الله يسلمك.